والله يشوف يعني هي القاعدة اللي دائما نقولها هنا بكل مكان، ابتعد عن الحزبية، أي حزب ابتعد عنه، المسلمون حزب واحد، وكل من أراد أن يفرق صف المسلمين ويشكل حزبا فهو على ضلال. فالأحزاب كلها بلا استثناء باطلة، ولا يجوز المسلم أن يتحزب، ويجب على المسلم أن يحب المسلم بمدى قربه من الله، وأن يكون الولاء مبنية والعداء مبنيا على القرب والبعد من الله تبارك وتعالى. وكل الأحزاب باطلة، هذا باختصار يعني. كذلك المحبة تحب جميع المسلمين حتى لو عندهم معاصي، واللي تحزبون عندهم معاصي نحبهم بما فيهم من الطاعة ونبغضهم بما عندهم من المعاصي.